إياك نعبد

الله أكبر. وَمَا خَلَقَ الْجِنَّ Thank you. الله أكبر

فتحنا أبواب

لا تنفذون إلا بسرعة

وجعلنا سمع الله من حمده قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يذل من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعصيتك من عقوبتك. Thank you.